تفسير الآية 33 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم في حسن أخلاقهم حيث عملوا بكل أخلاق الإسلام لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك، وإذا ورثت ذريتك من الأبناء والأحفاد والأقارب وغيرهم مثل ذلك، فهذا هو الضمان لاستمرار البشرية على الخير والسعادة فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي إن الله قد اصطفى أفضل البشر هؤلاء على جميعهم في زمنهم وبعده حتى قيام الساعة، أي اختارهم لحسن أخلاقهم وكمالهم، واصطفى لهم الدين الإسلام لينظم لهم كل شؤون حياتهم ليسعدها. وقد خصهم تعالى بالذكر لأن كل الرسل من نسلهم، فاقتدوا بهم وافعلوا مثلهم أيها الناس، فإن اقتديت بهم أيها المسلم قاربت أن تصل إلى الكمال مثلهم، كما يشجعنا على ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: كمل من الرجال كثير، وسيختارك ربك مثل ما اختارهم لتكون داعيا له وللإسلام، هاديا لخلقه، منيرا لهم طريقهم في حياتهم، قائدا لهم لكل صواب وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وسيعطيك مثل ما أعطاهم من العلم والحكمة والاتزان والاعتدال والقوة والرعاية والأمن والتوفيق والسداد والرزق والحب والرضا واليسر والسعادة كلها في الدارين. لقد ذكر آدم عليه السلام لأنه أول إنسان خلقه بيده تعالى وبقية الإنسانية من نسله، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء في الحياة ليتعلموا منه كلهم بعد جيلا بعد جيل أصولها وكيفية ضبطها بأخلاق الإسلام. وذكر نوحا صلى الله عليه وسلم لأنه أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما ابتعدوا عن ربهم وإسلامهم ليعيدهم إليه، ونصره على من عادوا بأن أغرقهم جميعا بالطوفان وأنجاه والمسلمين معه في السفينة. وذكر آل إبراهيم، أي هو وأهله، وهم إسماعيل وإسحاق والرسل من أولادهما، لأنه خليله أي حبيبه، وأنجاه من النار حينما ألقاه فيها أعداؤه، وجعل في ذريته كل الرسل والكتب، وخاتمهم سيد الخلق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه آخر كتبه وهو القرآن العظيم. وذكر آل عمران، أي هو وأهله، وهو إما عمران أبو موسى صلى الله عليه وسلم لأنه الذي كلمه الله وأنجاه،